الحمد لله رب العالمين، نحمدك ربنا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا ملء ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما شئت من شيء بعد. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا راد لأمرك ولا معقب لحكمك. يا رب لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد على تمام الرضا، حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله عز وجل به الغمة حتى تركنا على المحدة البيضاء ليلها كنهارها. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين عن التابعين وتابعيهم بإحسان، واجعلنا منهم واحشرنا في زمرتهم يا رب العالمين. اللهم آمين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضيوف الرحمن في بيت الرحمن عز وجل، طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأنا جميعا إن شاء الله من الجنة منازلا. نسأل الله عز وجل أن يعيد علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية جمعاء هذه الأيام بالخير والبركة والأمن والأمان والسلامة والإسلام. اللهم آمين. أيها الأحبة الكرام، في مثل هذه الأيام حجيج بيت الله الحرام يرجمون وجه الشيطان ويذكرون الله ويكبرونه مع كل رجمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في ذلك: الله ربكم تكبرون ووجه الشيطان ترجمون. الله في الرجم يقول الله ربكم تكبرون ووجه الشيطان ترجمون، لأن لما بيرجم بيقول الله أكبر ويرجم الشيطان. والله سبحانه وتعالى يقول في هذه الأيام: واذكروا الله في أيام معدودات. نحن بنسميها أيام التشريق. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وهذا اليوم هو يوم أن يتحلل الحجيج من إحرامهم الأصغر، وربما بطواف الإفاضة في نفس اليوم يجوز يتحلل التحلل الأكبر، وانتهت فريضة الحج. ومع ذلك ربنا يقول واذكروا الله في أيام معدودات. ويقول لنا ربنا في الآية اللي قبل دي بعد ما تأدوا فرائض الحج كاملة، يقول: فإذا قضيتم مناسككم، بعد ما تأدي مناسك الحج، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ويقول لنا نفس الكلام في قضية الصلاة، بعد ما تخلص صلاة الجمعة وتطلع: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. بعد عبادة الصلاة أمر بذكر الله، رغم أن الصلاة كلها ذكر لله، ولا ينفع فيها شيء من أمور الدنيا، ينفعش فيها حاجة خالص من أمور الدنيا. وبعد فريضة الحج يأمرنا بذكر الله أكثر من ذكرك لأبيك وأمك، رغم أن كل شعيرة الحج من أول ما تحرم من أول ما تحرم لحد ما تخلص تحل إحرامك كلها ذكر وتلبية وتكبير وتهليل. هذه التذكرة البسيطة لنا بعد العبادات دي ربنا يقول لنا في آية تانية يفكرنا بيها: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، ما حددهاش لا بعد صلاة ولا بعد حج، اذكروا الله ذكرا كثيرا. يبقى بعد الصلاة عشان ما تفكرش الشيطان يقول لك ما انت صليت كنت مع ربنا دلوقتي خلاص بلاش ذكر لله، وبعد الحج عشان الشيطان ما يقولكش خلاص ما انت من ساعتها بقالك من ساعة ما احرمت لحد ما حددتني الاحرام وانت مع الله خلاص خد لك شوية لنفسك بقى كمان. لا، ويجي لا في الحج ولا في الصيام ولا في الصلاة في غير اوقاته نداء عام مطلق: يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. والصحابي يجي للنبي يقول له: وصيني يا رسول الله، عاوز وصية تنفعني كده ما نعملش حاجة بعدها خالص. قال له: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، خلي لسانك مرطب لسانك كده دايما بذكر الله سبحانه وتعالى. إذا ذكر الله عز وجل هو غاية رب العباد من العباد، وشرع إلينا العبادات لتذكرنا بالله سبحانه وتعالى وبالاتصال بالله. ثم بعد العبادات يأمرنا يقول لك: اوعى تنسى ربك، خليك مع ربنا على طول. ولذلك أيها الأحبة الكرام، الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين إلى آخر الآية، قال: والذاكرين الله كثيرا، والذاكرات رجال والنساء، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. حط ضمن الصفات بتاعت الناس الطيبة بذكرك لله، خصص فصيل معين من الناس متفرغين لذكر الله، ما في لسان ولا في الكلام لا فلان ولا علان، كل اللي يشغله ذكر الله سبحانه وتعالى، لسانه مع ربنا وقلبه مع ربنا وجوارحه مع ربنا. والله سبحانه وتعالى يبين لك بقى المقارنة الجميلة والعجيبة ان تخليك دايما تكون مع الله سبحانه وتعالى. يقول لك في القرآن، يقول: فاذكروني أذكركم. إذا لو حبيت ربنا عز وجل يذكرك وسيرتك تبقى مالئة السماوات والأرض، تملأ السماوات والأرض، اذكر الله. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. اي مكان انت بتذكر ربك فيه الله معك فيه، اي وضع انت بتذكر ربك فيه الله معك فيه. والله ما طلب منك انك انت تذكره بس وانت في المحراب، ولا تذكره بس وانت قاعد كده متوضي وقاعد على المصلية بتاعتك. الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة آل عمران: إن في اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. حتى وانت بتنام بتحط جنبك في السرير، تحط ايدك اليمين تحت دماغك وإيدك الشمال على فخذك الشمال وتتجه للقبلة تشتبه بالأموات بأنك أنت تسلم روحك لله. يقول لك وأنت نايم كده ومتغطي بالحافة وفي سريرك لازم تذكر ربك. لازم تذكر ربك. اللهم وجهت وجهي إليك وأسندت ظهري إليك ووضعت جنبي بين يديك وفوضت أمري إليك، آمنت بنبيك الذي أرسلت وبكتابك الذي أنزلت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. اللهم إن قبضت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها يعني لو رجعت لها روحها تاني فاحفظها بما حفظت به عبادك الصالحين. لو أنت نايم يعني ما أنتش في المحراب، مش في الصف الأول في الصلاة، الله عاوزك آخر عهدك بالدنيا تكون مع ربنا، لأن اللي بينام بيموت الموت الصغرى. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فربنا عز وجل عايزك لما تيجي تنام تفتكر انك انت هتموت الان موتة صغرى، فخلي اخر عهدك في الدنيا اخر عهدك في الدنيا يبقى ذكر لله وتفويض امرك لله واعلان ايمانك بالله واستعدادك لانك انت تكون بعد كده لو رجعت روحك وفضلت تكون في عباد الله الصالحين. ولذلك لما تصحى من النوم تقول ايه؟ شوف تقول ايه؟ الحمد لله، تشكر ربك الذي رد الي روحي واذن لي بذكره. يا سلام، الحمد لله الذي رد الي روحي واذن لي بذكره. فذكر الله الله عاوز منك تكون معاه دايما. انا مع عبدي اذا ذكرني، فاذا ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، واذا ذكرني في ملأ في مجموعه من الناس ذكرته في ملأ خير من ملأي. تذكر ربنا في وسط مجموعه من الناس في الارض يذكرك في وسط الملائكه في السماوات العلى. ومين انت عشان ربنا يذكرك في وسط الملائكه في السماوات العلى؟ انت كل شيء إذا كنت مع الله، وإنت ولا شيء مهما كنت إذا ما كنتش مع الله. حط الكلمتين دول في ودانكم، إذا كنت مع الله أنت مع كل شيء، أنت مع القوي، مع الجبار، مع القهار، مع المنتقم، مع الحليم، مع الرحمن، مع الرحيم، مع الودود، مع الغفور. شوف الاسماء، شوف حاجات. انت على الجنبين، حد يعتدي عليك في شده انت معاك اللي اقوى منه، حد يتودد اليك ويحلم بيك ويرحمك انت معاك اللي ارحم منه اذا كنت معاه مع ربنا. واذا ما كنتش مع ربنا انت ولا شيء. زي ما قلت لك خطبه العيد، لو كنت فرعون انت ولا شيء، لو كنت ذو قرنين اللي ملك المشرق والمغرب انت ولا شيء، لو كنت ابي بن خلف كبير التجار انت ولا شيء، لو كنت قارون بمالك انت ولا شيء اذا ما كنتش مع ربنا. اذا اللي مع ربنا معاه كل شيء، حتى لو كان شكله قدام الناس ضعيف وغلبان، لكن الله ما بينظر لشكل حد، الله بينظر لك لقلبك، لقلبك. الله عز وجل مش عاوز منك غير قلبك ولسانك. لذلك أيها الأحبة الكرام، هذه الأيام أيام ذكر وتهليل وتكبير وتحميد، أيام مباركة ذكرها الله عز وجل، وليال عشر، وليالي عشر. لذلك أيها الأحبة أسوق إليكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وانا هنفضل نقول شغال بلساني على طول؟ أقول نوع، من قال لا إله إلا الله. شوف الجمال، كلمة بسيطة لا انت بتشيل بها حديث تنقله من مكان لمكان عشان تاخد الاجور اللي جايه دلوقتي، ولا انت شغال عمال بتمسح وتغسل وتعمل تجارة كبيرة جدا مع رب العالمين وبتاخد عنها أعظم أجر وما باش ولا تعب. ومين اللي بيحرك لك اللسان؟ ما قادر يوقفه سبحانه، قادر يقول اللسان ده تخرص تخرص، يفقد الخاصية بتاعته، خاصية الكلام، ما عاد تتكلم. لكن رب العالمين يقول لك إذا كنت عاوز تذكر الله سبحانه وتعالى اللسان ما بتحرك غير بإرادة الله، يعني الله اللي بيحرك لسانك علشان تذكره علشان تاخذ أجر وثواب، هو اللي يحركه لك بس انت تذكره عشان تاخذ أجر وثواب. ما بيقول لك دور لسانك، ما بيقول لك اشحنه الأول عشان يقدر يتكلم ولا يقدر يعمل، لا لا لا، ما في الكلام ده كله. من قال لا إله إلا الله وحده، كلمة خفافة وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعتقد كلنا حفظنا، كلنا حفظنا. سيدنا موسى قال له يا رب علمني شيء أذكرك به، قال له يا موسى قل لا إله إلا الله، قال له يا رب كل الناس بيقولوها، أنا عارف حاجة بيني وبينك بس ما حدش عارفها غيري، حاجة خصني به، كل الناس بيقولوها ديت، أنا عاوز حاجة تانية تخصني. قال يا موسى قل لا إله إلا الله فوعزتي وجلالي لو وضعت السماوات والأرض في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت كفة لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، لا معبود إلا الله، ملناش غيرك، ما في حد تاني في كياننا في حياتنا في قلوبنا في عقلنا في ذهننا في تفكيرنا، انت بس، انت غايتنا، انت منانا، انت هدفنا، انت اللي احنا راجعين لك حتى مهما كانت قوتنا، ملناش غيرك. من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل يوم وهو على كل شيء قدير. في كل يوم 100 مرة، أعتقد ما بياخدوا معاك 100 مرة في ثانية، في 30 ثانية خليهم ياخدوا معاك 5 دقائق ولا حاجة، مش مشكلة. الله سبحانه وتعالى يقول كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة. إيه رأيك؟ تنكتب لك 100 حسنة وتنشال عنك 100 سيئة، يعني بقى مكتوب لك 200 ما انشال عنك 100 وانكتب لك 100 ما كانش عندك 100 انكتبت لك 100 وانشالت عندك 100 يبقى اصبح عندك 200. وكانت له حرزا من الشيطان طوال يومه. الله اكبر، يعني حرز، يعني الحرز هو المكان الذي يحفظ فيه شيء، يعني الله عز وجل بكلمتين بالكلمة دي بالجملة دي بالذكر ده بالذكر هذا يحفظك طول النهار من الشيطان. كنا له حرزا من الشيطان طوال يومه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث ثاني ألا أنبئكم بخير أعمالكم، أفضل عمل تعملوا، ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم عند الله، أطهرها، أزكاها عن أطهرها، أطهرها عند الله، خير عمل وأطهر عمل وأرفعها في درجاتكم، أحسن حاجة ترفع لك الدرجات في يوم القيامة، وما بين الدرجة والدرجة في الجنة كما بين السماء والأرض. الله أكبر، شو اللي ترفعني بين السماء والأرض ديت؟ مسافة ما بين السماء والأرض هذه، تغير حالي من أسفل سافلين إلى أعلى عليين، إيش هذه؟ وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة. الله، إيه طيب ما هي؟ وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. ايه المميزات دي كلها؟ ما هي يا رسول؟ قل لنا، عجل، ايه المنح دي كلها؟ عشان ايه؟ عشان كلمة بلى، ما هي يا رسول؟ قال ذكر الله، ذكر الله. إذا ذكر ربك عز وجل. الصحابي يقول أنا أعلم متى يذكرني ربي. قالوا له أنت مين أنت عشان يذكرك ربك؟ صحابي كان بيقرأ في القرآن فقال أنا أعلم متى يذكرني ربي. قالوا أنت مين عشان ربنا يذكرك؟ قال ألم تقرأوا فاذكروني أذكركم. مش معنى كده ربنا ما بينسى العباد لو ما ذكرهوش، لا، ده من فضل ربنا عز وجل. انت تعصيه ولا يحرمك من الرزق، وتنساه ما ينساكش يذكرك، وتخاصمه يتودد اليك ويقرب اليك ويتقرب اليك ويصلحك، وتبعد عنه يناديك ويقول لك تعالى. يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم. شوف الحلم شكله، شوف حلم ربك بالعباد شكله. تخاصمه وتهجره، لا تصلي ولا تعرفه ولا تقبله ولا تصوم ولا تزكي ولا تحج ولا الكلام ده كله، يتقرب اليك. تنساه سبحانه وتعالى، تقول لك يوم يومين ثلاثة ما ذكرت ربنا، ومع ذلك ما ينساك. عندك أكلك وشربك ومصروفك وصحتك وتنام ترتاح وتعبان. ساعات تيجي تعبان من كتر المعاصي والذنوب وعاوز تنام، تقول يا رب شوية نوم، يقول لك نام مرتاح. عاوز حلم بعد كده؟ يتقرب إليك، بل هو أقرب إليك من حبل الوريد. ومع هذا إخوة ينتظر منك لحظة تتعرف عليه من جديد سبحانه، واخد بالك، وتذكره وتتوب وتقول له يا رب، يقول لك لبيك عبدي وسعديك اطلبني تجدني. كل هذا إخوة. لذلك يا إخوة عايزين نبقى مع ربنا على طول. اذكر ربك في نفسك تضرعا وخفيا، اذكره في نفسك، اذكره جهرا، اذكره بالليل، اذكره بالنهار، اذكره في كل وقت. ما تخسر حاجة وما تقول لا إله إلا الله. ده حتى الواحد لما يبقى زهقان ومعصب وغضبان يجي واحد يقول كده، بس قول لا إله إلا الله. ليه؟ طب بس قول لا إله إلا الله يا أخي، واحد ربك، طب صلي على رسول الله. يقول له كده وهو غضبان وفاير من الغضب. ليه؟ لا اله الا الله بتهديك، بتجعل عندك سكينه، تجعل عليك كده رحمه، تغشاك رحمه الله عز وجل. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يذكرون الله فيما بينهم. شوف الهدف بتاع الحديث. يذكرون الله فيما بينهم ويتدارسون كتابه. واحد يقرا آية قرآن، تاني يسمعها، تاني يقول ادب فيها هكذا. إلا حفتهم الملائكة، شوف المنحة الربانية، وغشيتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة. تلاقيهم قاعدين هادين. عمرك شفت ناس قاعدين يذكروا ربنا ويقروا القرآن غضبانين ومنرفزين وخربانين على بعض وشيء ويشتموا في بعض ويسبوا في بعض؟ أبدا. لكن اللي بره في المجالس الثانيه بره ناس ذكر الله، وازاي ممكن تلاقي طلقات نازله، ايمن كذابه نازله، حلف اثنين حلف كذب شغال، سبوا وشتم لبعضيهم، يجيبوا سيره نساء بعض، يطلقوا نساء بعض وهم قاعدين، مصيبه سودة. لكن المجالس الثانيه بتاعت ربنا نزلت عليهم السكينه وفك كل ده، وذكرهم الله في ملأ عنده. فكونوا مع الله عباد الله، يكن الله معكم. ارقبوا ألسنتكم وهدئوا أنفسكم وقلوبكم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أقول ما أسمعون، استغفر الله لي. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله أقول قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. أيها الأحبة، سمعنا أخانا وهو يذيع عن بعض الناس اللي ماتوا يعني في هذه الأيام المباركة، نسأل الله عز وجل أن يتغمدهم برحمته وأن يكرم نزلهم وأن يوسع مدخلهم إن شاء الله. ولنا يعني من الجزائر أحبه في الله ومنذ زمن بعيد وأنا أحبه في الله. اليوم يعني ما شفته من زمان، لكن أخبرني أن والده توفاه الله منذ يومين، فهو يسألكم أن تدعوا له بالرحمة والمغفرة. ونسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه كذلك، وأن يتغمده بفسيح جنات إن شاء الله، وأن يوسع له ولأموات المسلمين في قربهم يا رب العالمين. اللهم فرج كربنا ونفس همنا وارحم أمواتنا واشفع أمراضنا. اللهم شافي أمراضنا وارحم أمواتنا واغفر ذنوبنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا. اللهم بلغنا مما يرضيك أعمالنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. ونعوذ بك من سخطك والنار. ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعلنا لك ذكرين، اللهم اجعلنا لك ذاكرين، اللهم اجعلنا لك عابدين، اللهم اجعلنا لك طائعين. اللهم ارزقنا توبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت وجنة بعد الموت. اللهم وسع لنا في قبورنا. اللهم ألهمنا الإجابة على الملكين. اللهم لقنا حجتنا، اللهم لقنا حجتنا وهون علينا سكرات الموت يا رب العالمين. بارك لنا في أولادنا وذرياتنا ووفقنا وإياهم إلى ما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم استرنا فيهم ولا تفضحنا يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وآخر الصلاة على محمد الله.